الزعل وش هو يفيدي وش يجيبه من جديدي الزعل وش هو يفيدي وش يجيبه من جديدي غير هم في وريدي أتعنى من هو سهى يا أحلى عمري يا رفيقي في وجودك في وجودي ويحلى عمري يا رفيقي في وجودك في وجودي تكفى حسستي بوجودي والله ما اتحملك الثار حسستي بوجودي والله ما اتحملك الثار والله ما اتحملك الثار الزعل يا اخي مهانة ذلتنا عقب المكانة الزعل يا اخي مهانة ذلتنا عقب المكانة فرقت بعد الميانة تجعل الخلي تكبر تجعل الخلي تكبر وش هو يفيدي وش يجيبه من جديدي الزعل وش هو يفيدي وش يجيبه من جديدي غير هم في وريدي أتعنى من هو سهى يا أخي دورها وفكر وش يفيدك التكبر يا أخي دورها وفكر وش يفيدك التكبر دنيا ما تسوى تنكر روح للماضي وتذكر دنيا ما تسوى تنكر روح للماضي وتذكر روح للماضي وتذكر لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا حبنا في الله باقي من بعد طول الفراقي حبنا في الله باقي من بعد طول الفراقي ما يفرقنا نفاقي دم مولانا المدبر ما يفرقنا نفاقي دم مولانا المدبر دم مولانا المدبر وش يفيدي وش يجيبه من جديدي الزعل وش هو يفيدي وش يجيبه من جديدي غير هم في